الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، وصلنا الأخوة الكرام في تفسير سورة النساء عند قوله سبحانه وتعالى: أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا. لا زال الحديث عن أهل الكتاب واليهود خاصة، وكيف أنهم كانوا يفترون على الله الكذب، وكانوا يزكون الكفار على المسلمين. ثم قال تعالى: أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا. يعني لو كان لهم نصيب من الملك فإنهم سيفضلون بمجرد أهوائهم، بل لا يعطون أحدا شحا منهم وبخلا. أم يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله؟ فقد آتينا على إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. يعني هؤلاء اليهود الذين رفضوا نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، هل هو حسد؟ هل هذا الذي يفعلونه حسد؟ فإن الله سبحانه وتعالى يعطي من يشاء ويهب من يشاء ويصطفي من يشاء، ولا لأحد اختيار مع إرادة الله سبحانه وتعالى. فقد أتينا آل إبراهيم، طبعا إبراهيم عليه السلام معروف، آله آل إبراهيم يعني ذريته، فالله تعالى خرج من إبراهيم إسماعيل وإسحاق، فآله كلهم أنبياء، إسماعيل وإسحاق. إسحاق أيضا ابنه يعقوب نبي، ويعقوب ابنه يوسف أيضا نبي. فالله تعالى اصطفى هذه العائلة بأن تكون كلها أنبياء. فقد أتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة يعني النبوة، وأتيناهم ملكا عظيما. فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه. فمنهم من آمن به يعني من آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم من المخاطبين في ذاك الوقت، هم أهل الكتاب من اليهود والنصارى. منهم من آمن به ومنهم من صد عنه عنادا وبغيا، فكان جزاؤهم جهنم، وكفى بجهنم سعيرا. إن الذين كفروا بآياتنا يعني بالدلائل والبينات والواضحات سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. هذا صورة من صور العذاب التي نسأل الله العافية في جهنم، وهي صورة الإنضاج الجلود كلما احترقت بدلها الله سبحانه وتعالى بجلود غيرها ليستمر عليهم العذاب، نسأل الله العفو والعافية. كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما. والذين آمنوا وعملوا الصالحات، في مقابل أولئك الكفار يقابلهم الذين آمنوا وعملوا الصالحات، سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة، زوجاتهم مطهرة من كل شيء، من كل قذر، من كل أذى، من كل أخلاق دنسة، من كل كلام بذيء، من كل ما يصيب المرأة في الدنيا، فهي أزواج مطهرة. وندخلهم ظلا ظليلا يعني في أشجار ذات ظل ظليل يعني بارد وجميل. ومن كمال بيان القرآن أنه يذكر الشيء وضده، لأن بضدها تتبين الأشياء. فإذا ذكر الله سبحانه وتعالى الدنيا ذكر الآخرة، إذا ذكر أصحاب النار يذكر أصحاب الجنة، إذا ذكر الجنة ذكر بعدها النار، حتى الناس يعرف الفرق الواضح. فهنا ذكر الله تعالى الذين كفروا وجزاهم، ثم ذكر الذين آمنوا وجزاهم. ثم قال سبحانه: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. الأمانات كما لا يخفاكم كل ما أؤمن عليه الإنسان وأمر بأن يقوم بحقه، حق هذه الأمانة سواء من حفظ أو أداء. فالله تعالى أمر بأن تؤدى الأمانات إلى أهلها، هذا أول قضية. القضية الثانية الحكم، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكم بالعدل. طبعا لو أن الناس أدوا الأمانة وحكموا بالعدل لأغلقت جميع المحاكم والقضايا ولا ما وجد القضاة لهم عملا. يعني هذه الآية يا إخواني من أجمع الآيات في قضايا الفصل بين النزاعات. كل النزاعات تجدها إما أخذ لحق الغير أو قيام بظلم غير، إما يأخذ حقه أو يظلمه. والآية تكلمت على الاثنين، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، هذا عدم أخذ حق الغير، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، هذا عدم الظلم. لو أن الناس قاموا بهذا القيام لما وجدت أحدا يحتاج إلى القاضي. في خلافة علي رضي الله عنه لما جعل قاضيا، بعد فترة جاء القاضي يستقيله، يعني يطلب منه الإقالة، فقال لما؟ قال ما أتاني أحد، الناس كل عرف حقه والتزم به ولم يأتي أحد. تصور يعني احنا كل شوي نفتح محكمة جديدة والمحكمة الجديدة والمحاكم الجزئية والمحاكم الكلية ومحكمة الاستئناف ومحكمة التمييز، ما أحاكم تلو أحاكم. لماذا؟ كثرة الظلم، كثرة ضياع الأمانة. فلو أن الناس قاموا بالأمانة ولم يظلموا أحدا ما احتاج أحد إلى قضاء إطلاقا. ولذلك هذه الآية أخواني يمكن لعلكم رأيتموها في مشتهرة، يعني الصورة أظنها في إحدى الولايات الأمريكية، حاطينها على مدخل المحكمة، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، بعدين كانت من تحت سورة النساء القرآن الكريم، يعني ناقلينها أن هذه يعني من أعظم الحكم الموجودة في الثقافة البشرية عموما، يعني وهي كذلك لو قام الناس بها ما احتاج أحد إلى قضاء. إن الله نعم يعظكم به، يعني نعم ما يعظكم به، فالله تعالى يعظ الناس أعظم الموعظة، ولا شك أن أعظم المواعظ التي جاءت في القرآن، إن الله كان سميعا بصيرا. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. لاحظوا ما جعل طاعة ولي الأمر مستقلة، يعني قال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، كان متوقع يقول وأطيعوا ولي الأمر، لا، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر. لماذا؟ لأن طاعة ولي الأمر تابعة لطاعة الله ورسوله، في الأصل هو طاعة الله ورسوله ثم يتبعها طاعة ولي الأمر. طيب إذا حصل خلاف، قال فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله، يعني إلى الله إلى كتابه وإلى الرسول إلى سنته صلى الله عليه وسلم، إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. أحسن تأويلا هنا يعني أحسن عاقبة ومآلا، وليس تأويلا ما تفسيرا، أحسن تأويلا يعني أحسن عاقبة، كل من رد الحكم من الله ورسوله ستكون عاقبته الأحسن والأجمل والأفضل دائما. بهذا يكون وصلنا إلى نهاية ورد اليوم، أسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم فهم كتابه والعمل به، وأن يغفر لنا ولكم أجمعين، وآخر دعوانا الحمد لله.